ولذلك قرن الله الفشل بالخلاف، فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولكن الخلاف الشرعي خلاف أذن الله به، والدليل على إذنه بالخلاف الفقهي أنه أورد النصوص محتملة، ولو شاء الله لجاءت النصوص غير محتملة. ولذلك أقر الكتاب وأقرت السنة الخلاف في الفقه. قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فقال ففهمناها سليمان في الخلاف في المسألة المشهورة في نفش الغنم في الحرث ليلا بين داود وسليمان، اختلفوا على حكمين. لما رعت الغنم في الليل، هي أصل القصة أن غنما رعى بالليل، وهذه مسألة مهمة لطلبة الفقه، لأن البعض يشوش عليهم ويقولون لهم الشريعة واضحة، لماذا تختلفون خاصة في هذا الزمان؟ يقولون الشريعة الإسلامية كثيرة الخلاف وكثيرة النقاش، ونريد قولا واحدا ولا نريد خلاف. ثم إذا جاءوا في أمورهم ويرون الناس مختلفين وتقول لهم لماذا يختلفون الناس، حتى في توحيد الله يختلفون، يقول لك تعدد الآراء، هذه حرية في الآراء، حلال لهم وحرام على غيرهم. إذا كان الشرع أذن لحكمة وأذن لعلم بعلم وبصيرة. ميزة هذا الخلاف أولا أنه أقره الكتاب وأقرته السنة وأجمعت الأمة عليه. أما الكتاب فقصة داود وسليمان، وهذا يحتاج طلبة الفقه، لأنه سيأتي من يورد عليك هذه الشبهة ويقول لك يا أخي الفقه الإسلامي لا ندري أين نذهب. منا من يقول توضؤوا فتمضمضوا في وضوئكم ويلزمكم وإن تركتم فأنتم آثمون، وهناك من يقول لا تتمضمض، وإذا تركت المضمض الاستنشاق ما عليك شيء، فمن نتبع؟ فأنت تقول إن هذا الخلاف جاءت به الشريعة وأذنت به وعلمت المكلفين الطرق التي يرجحون بها، وأذن الله به لحكم نشير إليها. أما فإن قال لك ما الدليل، تقول له كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع العلماء. أما كتاب الله فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة داود وسليمان، وكل من داود وسليمان أمرنا بالاهتداء بهدي، قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فداود أولا كان القضاء لداود، فدخل عليه خصمان، أحدهما صاحب غنم نفشت غنمه، أي رعت في الليل في مزرعة شخص، فجاء حتى أفسدت الحرث، فاختصم إلى سليمان إلى داود عليه السلام. فنظر داود عليه السلام فإذا بالقضية فعلا أنه وقعت هذه الحادثة، وسلم الخصم أنها وقعت، فنظر في قيمة الغنم وقيمة الزرع، فوجد قيمة الزرع تعادل قيمة الغنم، فقضى لصاحب الزرع أن يأخذ الغنم، لأن الذي فسد من ماله يعادل قيمة الغنم، فحكم بالغنم لصاحب الزرع. فلما خرج من عند داود سألهما عن قضاء أبيه فأخبره، فقال لو كان الأمر إلي لقضيت بغير هذا، أقضي أن صاحب الغنم يأخذ الزرع ويصلحه حتى يرده كما كان، وصاحب الزرع يأخذ الغنم فينتفع من شعرها ومن لبنها حتى ينتهي صاحب الغنم من إصلاح زرعه.